المسألة الأولى وهي لماذا يتعمق الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه المسائل؟ المؤلف هنا دخل في مسائل جزئية، فهو أحيانا يخرم القاعدة التي سار عليها ويقول إنه يتكلم عن الكلية. لا شك أن هذه المسائل الأربعة التي أدرجها لا تعد في أمهات المسائل، وإنما في متوسطها أو في فروعها، لكنه ذكرها لأنها ذات علاقة ويحتاج إليها، فجعلها من هذا المنطلق بمثابة مسائل كلية تتفرع أيضا عنها مسائل أخرى. قال: فأما المسألة الأولى وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت. إنسان أخرج الزكاة من ماله فضاعت، فهل الحكمة في إخراج الزكاة أن يخرجها الإنسان من حوزته وتبرأ ذمته بذلك الإخراج، أو أن المطلوب أن يوصلها إلى أيدي مستحقيها؟ هذا هو سبب الخلاف. فمن يقول ما دام أخرجها وضاعت برئت ذمته، وآخرون يقولون لا تبرأ ذمته إلا أن يضعها في أيدي مستحقيها أو في أيدي أمينة توصلها إلى مستحقيها. ثم بعد ذلك يتكلمون هل هناك فرق بين أن يكون الإخراج بعد الوجوب مباشرة وبين أن يتأخر في ذلك فيتمكن من الإخراج ولا يخرج إلا بعد وقت، وفي هذا الوقت الذي تساهل فيه ضاعت الزكاة؟ وهل هناك فرق بين إنسان فرط وبين إنسان لم يفرط؟ إنسان وضع الزكاة في حرز أمين وحافظ عليها بحيث لا يوصل إليها إلا بصعوبة، ومع ذلك وصل إليها، هذا لا يعتبر مفرط. لكن إنسان يضعها في مكان يطرقه الناس وربما يوصل إليها، هذا يعتبر مفرطا، أو أعطاها سلمها لإنسان غير أمين أو إنسان لا يعرفه وليس مأمونا عليها، إذن هذا مفرط. هذه وقع فيها خلاف العلماء. قال: فإن قوما قالوا تجزئ عنه، وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها. هذا القول الثاني هو رواية للحنابلة. وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان. هو أيضا قول للحنابلة، وهي أقوال أيضا للعلماء. نعم. فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن. مذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية متقارب، لكن الشافعية قيدوا ذلك بالتفريط، فرط أو لم يفرط، فقالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط ضمن، والحنابلة قيدوا ذلك بالإمكان وعدمه، فإن أمكنه إخراجها ولم يخرجها ضمن، وإن أمكنه إخراج وإن لم يتمكن من إخراجها لسبب ومانع من الموانع فلا يضمن. فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب. لماذا بعد أيام؟ لأن الزكاة على الفور، وهذا لم يخرجها فورا فتأخر فيها بعد أن تمكن من إخراجها. لكن هنا يرد سؤال: هل للإنسان إذا ما وجبت الزكاة في ماله أن يؤخرها بعض الوقت بحثا عن أناس هم أليق بها وأحوج إليها؟ يعني قد يكون الإنسان يعرف فقهاء لكن يريد أن يتحرى ويبحث عن أناس لا يسألون الناس إلحافا، فهل له ذلك؟ قال العلماء: له ذلك شريطة ألا يتأخر أيضا في هذا الأمر، لأن التأخر في الزكاة قد يؤدي إلى ضياعها إلى تلفها، فينبغي أن يبادر فيها. لكن إن كان واثقا من أنه إذا بحث أنه سيجد أناسا هم أشد من الذين بين يديه فله أيضا أن يسأل عنه. قال: وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك. وقوم قالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، وهذا هو مذهب الشافعي أليس كذلك ذكر؟ نعم. وبه قال أبو ثور والشافعي. أبو ثور كما هو معلوم ينسبه البعض إلى الشافعية، لكنه له آراء مستقلة قد ينفرد بها عن الأئمة كما مر بنا منذ دروس قريبة، وربما يخالف مذهب الشافعية، فهو من الأئمة ومن العلماء الذين لهم آراء مستقلة لا يتقيدون بالمذهب، هذا على القول بأنه من رجال مذهب الشافعي. قال وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال. ما دام ضاع هذا الشيء فينبغي أن يكون هناك عدالة، يقول هؤلاء هذه العدالة تقتضي المشاركة، فكل يأخذ بقدر حق، فإذا كان المال مثلا نزل عن دون الزكاة يأخذ هذا النسبة المحددة من الأصل فيما لو كان نصابا، وإن كان نصابا فيأخذ قدره، إذن يكونان شريكين في كالحال بالنسبة للشريكين، لو ضاع المال الذي بيد أحدهما لا يذهب حق الآخر في المال الآخر ما لم يفرط. إذن هذا أيضا رأي وله تعليله الذي سمعته. قال وقال قوم بل يعد، ونحن نقول حقيقة إن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة فلم يفرط في إخراجها، وإنما حصل أمر من الأمور الخارج عن إرادته، فإنه في هذا لا يضمن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن يفرط الإنسان أو أن يتأخر فإنه يتحمل نتيجة فعله، لكن ألا يحصل منه تفريط، ولم يتأخر في أداء الزكاة، ولم يقصر في إيصالها إلى أهلها، فهذا عموم هذه الشريعة وأصولها تقتضي ألا يكلف الإنسان في أمر خارج عن ذلك. قال وقال قوم بل يعد الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال. لا، بقدر حظهما من المال، رب المال هم زائدة، يبقى نصيبهما بقدر حظهما من المال مثل الشريكين، إلا إذا كان قصده بحظ رب المال يعني يتساوون في العدل، لكن العبارة فيها تعقيد ويبدو أنها زائدة يعني أنها داخلة من الطباع. مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي. قال فيتحصل في المسألة خمسة أقوال. وليس أيضا هذا أيها الإخوة على إطلاق، يعني شريكان يشتركان في مال، إذا ذهب المال الذي في يد أحدهما بقي أيضا مع الآخر، قد يكون هذا يذهب في المال فيضعه في فلاء فيتركها ماشي، يتركها في مكان تكثر فيه الديار ويدعها، هذا مفرط. القصد هنا من حيث الجملة لا التفصيل، وإلا لو أردنا أن نأخذ كل مسألة وليس هذا هو محلها، هذه ستأتي إن شاء الله. قال فيتحصل في المسألة خمسة أقوال. قول إنه لا يضمن بإطلاق، قول إنه لا ضمان ما دام قد أخرجها برئت ذمته ولا شيء عليه، وهذا هو أضعف الأقوال. نعم. وقول إنه يضمن بإطلاق، وقول يضمن بإطلاق، وهذا أيضا فيه تشدد. وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وهذا في نظري هو أعدل الأقوال وأقربها. وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، وهذا قريب من الأول، لأن أيضا هذا فيه مراعاة لحال الفقراء. والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي،